من الاناشيد الاسلاميه الخاليه من الموسيقى والموجوده الان في التسجيلات تعتبر من البدع ام لا؟ لان بعضهم يعتبرها وسائل للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء.